شهدت بأنه خير مولود من البشر، عمت فضائله كل العباد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر روح الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع كلامنا في الحديث عن معنى الرسالة والنبوة والوحي، وكما أشرنا في الدرس السابق قد تعهد الإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه في مقدمة هذا الكتاب، قد تعهد بأنه لا بد من معرفة حقيقة النبي وحقيقة النبوة وحقيقة الرسول وحقيقة الرسالة، حتى لا يدعي مدع أنه نبي أو حتى لا يرفض رافض النبوة. فالنبوة تحمى من جهتين، تحمى ويدافع عنها من الناحيتين، من الذين يدعون النبوة أدعياء النبوة المتنبئون كثرون، أو الذين أيضا يرفضون النبوة ويقولون هذا لا يمكن أن يكون في البشر ولا يمكن أن يكون في كذا، فقالوا لولا أنزل علينا ملك، يعني يظنون أن الرسول لابد أن يكون ملكا، فإذا كان بشرا يعني هذا يستحيل بالنسبة إليه أن يكون رسولا من عند الله سبحانه وتعالى. يقول قاضي عياض رحمة الله تعالى عليه في هذا المعنى: فالنبوة في لغة من همز مأخوذة من النبأ وهو الخبر، وقد لا يهمز على هذا التأويل تسهيلا، والمعنى أن الله تعالى أطلعه على غيبه وأعلمه أنه نبيه، فيكون نبي منبأ فعيل بمعنى مفعول، أو يكون مخبرا عما بعثه الله تعالى به، ومنبئا بما أطلعه الله تعالى عليه فعيل بمعنى فاعل، ويكون عند من لم يهمزه من النبوة وهو ما ارتفع من الأرض، ومعناه أن له رتبة شريفة ومكانة نبيهة عند مولاه منيفة، فالوصفان في حقه مؤتلفان. يعني هكذا عرف قاضي عياض رحمة الله تعالى عليه النبوة. يقول النبوة عند من يهمز هي مشتقة من النبأ، والنبأ في اللغة هو الخبر، ولكن ليس مجرد الخبر، وإنما خبر غريب عجيب صادق يحصل به العلم أو غلبة الظن على الأقل. إذن النبأ هو خبر عجيب غريب صادق يحصل به العلم أو غلبة الظن، يعني الظن الغالب، الظن الغالب. واستعمال القرآن للنبأ جاء في هذا السياق، في هذا التعريف، فالله سبحانه وتعالى وصف القرآن الكريم بأنه نبأ عظيم، النبأ العظيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ العظيم أي الخبر العظيم الغريب العجيب الصادق. فتحدث عن تفسير ذلك النبأ في الآيات التي تليها، وأيضا الهدهد لما جاء إلى سليمان بخبر بلقيس وقومها وعرشها وعبادتها للشمس هي وقومها، قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هو نبأ ولكنه يقين، يعني خبر صادق. وكان نبأ لغرابة ما شهده الهدهد، لأنه شهد قوما تملكهم امرأة يسجدون للشمس من دون الله، يعني أنه يستغرب أن يكون هؤلاء أعرضوا عن عبادة الله عز وجل واتجهوا نحو عبادة المخلوقات، الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأشجار والحجار والبشر وما وما إلى ذلك. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يعني أهم ملاحظة في التقرير، في تقرير الهدهد، حتى الهدهد كيدير التقرير ولا لا، أهم ملاحظة في تقريره أنه قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم، هو يضيف وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وقال له سليمان سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، وكان فعلا صادقا فيما جاءت به القصة طويلا، حيث ذهب بالرسالة وجاء وفد بالقيس إلى النبي سليمان بهديتهم لعلهم يعني يردون سليمان بالهدايا وبالعطايا وبالمال، فإذا بسليمان قال ارجع إليهم فلناتينكم بجنود لا قبل لكم بها. يعني الخبر المقصود هنا وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أي بنبأ بخبر عجيب يقين. وسمي ما يجيء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نبأ لأنه ليس ككل كلام، فكلام الله عز وجل ليس ككل كلام، يعني عجيب في أسلوبه، عجيب في لغته، عجيب في رتابته، عجيب في وضوحه، عجيب في دلالاته ومعانيه التي يرمي إليها، عجيب في إخباراته التي يخبر بها، لأنه يخبر بالمغيبات، يخبر بأمور لم تقع فتقع، يخبر بأمور الآخرة وبأمور الملائكة وبأمور، يعني عجيب عجيب عجيب هذا القرآن. إذا كان سمي في بداية سورة النبأ فإنه سمي في أول سورة الجن عجبا، إنا سمعنا قرآنا عجبا، والعجب والنبأ يعني التقيا، النبأ الخبر، النبأ هو الخبر العجيب الغريب يعني الذي لم يطلع عليه أحد، يخبر بالمغيبات، الصادق في الوقت نفسه. في القرآن الكريم كله صدق، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. هذا المعنى الأول، يعني أنه من النبأ بمعنى الخبر، فيكون النبي حينئذ النبي بالهمزة، وقد يخفف تسهيلا على هذا التأويل فيكون النبي، يعني تخفف الهمزة وتبدل ياء فتضغم الياء في الياء، فيكون النبي أو النبي، وأصله النبي فأضغمت الياء في الياء، فيكون فاعل بمعنى، إما بمعنى فاعل وإما بمعنى مفعول، لأن فاعل في اللغة العربية يأتي بمعنى فاعل يعني اسم الفاعل، ويأتي بمعنى مفعول، فإنك تقول مثلا رجل قتيل بمعنى مقتول، ورجل جريح بمعنى مجروح، كما تقول إنسان إيش مثال للفاعل بمعنى فاعل، رحيم، فلان رحيم، وأنت تقصد ماذا؟ راحم، أنت تقصد اسم الفاعل، فلان رحيم أي راحم. فإما أن يكون بمعنى فاعل وإما أن يكون بمعنى مفعول، فإذا قصد به المنبأ من الله سبحانه وتعالى أي الذي أخبره الله عز وجل وأظهره على غيبه فإنه فاعل بمعنى مفعول، النبي أي المخبر من الله سبحانه وتعالى، وإذا كان بمعنى فاعل فإنه المخبر عن الله، النبي فهو اسم فاعل من ماذا؟ من نبأ ونبأ وأنبأ، أي أخبر عن من؟ أخبر عن الله. فإذا قصدنا بداية الأمر وهو نزول الوحي إليه فهو اسم مفعول، وإذا تحدثنا عن المرحلة الثانية وهي خروج الوحي منه إلى الناس فهو إيش؟ اسم الفاعل. ولهذا قال القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه والمعنيان في حقه مؤتلفان، فهو مخبر، مخبر من الله عز وجل، ومخبر عن الله تعالى. هذا إذا قلنا إن اشتقاقه كان من النبأ المهموز من الهمزة. وأما إذا كان النبأ إذا كانت النبوة من النبوة من النبوة فالنبوة في اللغة مكان مرتفع، تقول نبى الشيء ينبو بمعنى ارتفع، نبى ينبو بمعنى ارتفع، فالنبوة هي المكان المرتفع. وعلى هذا المعنى فإن النبوة جاءت من النبوة أي من المنزلة المرتفعة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بمعنى أنه أصحاب المكان العالية وأصحاب المزية العظيمة أو المزية العظيمة من الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا مؤتلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم سواء جاء من النبأ أي الإخبار هو مخبر أو مخبر، أو جاء من النبأ بمعنى المرتفع عالي الشأن عالي المكان عالي المنزلة، فالمعنى يعني مؤتلفان في حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما الذي نستفيد من هذا التعريف اللغوي لمعنى النبوة؟ نستفيد أن للنبوة طرفين، المنبئ والمنبأ. المنبئ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. المخبر شكون هو؟ الله سبحانه وتعالى. والمخبر من قبل الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه أن يقول إن هذا الشخص لم يكتسب النبوة من عنده، لم يكتسب النبوة من تجربته وممارسته، وإنما جاءته النبوة من قبل رب العالمين، جاءه الإخبار والنبأ العجيب الغريب الصادق من قبل رب العالمين، فهو نبي أي مخبر من الله ومخبر عن الله، ليس مخبرا عن ذاته، وإنما يقول قال الله تعالى، يعني فيخبرون عن الله عز وجل. فكلمة النبوة تتضمن طرفين، المخبر والمخبر، أي الله عز وجل والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم مر إلى التعريف الرسول، قال وأما الرسول فهو المرسل، ولم يأتي فعول بمعنى مفعل في اللغة إلا نادرا، وإرساله أمر الله تعالى له بالإبلاغ إلى من أرسله إليه واشتقاقه من التتابع إلى آخره. قال وأما الرسول فمعناه المرسل. ما معنى المرسل؟ ماذا يقصد؟ أن الرسول هو اسم مفعول، هذا فعول اسم مفعول، وقد جاء في اللغة نادرا على هذه الصيغة، يعني اسم مفعول يأتي على وزن فعول. قال بعض أهل اللغة لم يأتي منه، قال القدعي قال لم يأتي في اللغة إلا نادرا، قال بعضهم لم يأتي منه إلا أربعة إلا ثلاثة ألفاظ، رسول وركوب وحلوب. رسول بمعنى المرسل، وركوب بمعنى المركوب، والحلوب بمعنى المحلوب، الناقة الحلوب يعني التي نحلبها، الناقة الركوب أي التي نركبها. ففعول هنا بمعنى مفعول، ولكن الجمع بين هذا بين الرسول والركوب والحلوب، يعني الجمع بينهما يحتاج إلى نوع من النظر، لأن الرسول بمعنى فعول جاء من الرباعي وليس من الثلاثي، بينما الركوب والحلوب جاء من الثلاثي، فافترقا. إذن فقول القاضي عياض لم يأتي في اللغة إلا نادرا، لو قال مثلا لم يأتي في اللغة إلا رسول يعني لا لكان أبين ولكان أوضح، لأن الصيغتان أو الصيغتين الأخريين جاءت من الثلاثي وليس من الرباعي، الركوب بمعنى المركوب والحلوب بمعنى المحلوب، بينما الرسول بمعنى المرسل، مش المرسول وإنما المرسل أي من الفعل الرباعي. وهذه المادة مادة الراء والسين واللام تدل على أمرين، تدل على السهولة وتدل على التتابع، تدل على السهولة وتدل على التتابع، تدل على السهولة. ولذلك يقال على رجلك، أي على مهل، على رجلك. ويقال للبن الرسل، يقال للبن الرسل، يعني لماذا؟ لسهولة مروره في الحلق، لسهولة مروره في الحلق. ولذلك سماه الله عز وجل سائغا للشاربين، سائغا للشاربين. وقد ذكرنا في بعض الحصص الماضية أن اللبن لم يشرق به أحد في التاريخ. تعرفون شرقة؟ يشرقوا، شرقة بمعنى إلى تحصر له شي حاجة في الحلق من المائعات. الغصة تكون بالطعام، والشجا يكون بالعظم، والشرق يكون بالماء ونحوه، والجريد يكون بماذا؟ بالريق. أحيانا الإنسان يحصر بريقه، الريق الذي يخرج من فمه ليسهل الكلام ويسهل الأكل ويسهل، أحيانا يشرق به الإنسان، تحصر به الريق دياله. لذلك قال الشاعر: حال الجريد دون القريد. وفي المثل العربي: بلعنا ريقنا. أحيانا كتبغي تتكلم مع شي واحد كيبغي جو، ولكن تحصر لي الكلام بالريق، خصو يدير بحالك. فأخذت العرب من هذه الحركة مثلا، فقط بلغنا ريقنا، بمعنى أعطينا الفرصة باش نبلع الريق وذلك ساعة نتكلم. بلعنا ريقنا. فلم يثبت في التاريخ أن أحدا شرق باللبن، شي واحد كيشرب اللبن وتحصر ليه بحال الماء. ولكن فيكم شي واحد باش نسجلوا في التاريخ، نكتبوا في كتب التاريخ والأدب. إذا جاء من هذا، من السهولة الرسل، بمعنى لسهولة خروجه من الضرع ولسهولة مروره في الحلق. إذا هذا المعنى الأول للرسول. والمعنى الثاني التتابع، أن الرسل يدل على ماذا؟ على التتابع. ومنه قولهم: جاء الناس أرسالا، أرسالا أي واحدا تلو أي متتابعين، أرسالا أي واحدا أو جماعات تلو جماعة وفراد وراء فراد، يعني أي متتابعين. وسمي الرسول رسولا لكون ما يأتي به سهلا ويسيرا، إذ لا تكليف بما لا يطاق. هذا من ناحية السهولة والتيسير. وسمي الرسول رسولا لأن الله سبحانه وتعالى تابع بين رسوله، تابع يعني جاء الرسول بعد إيش؟ بعد الرسول، وجاء الرسول بعد الرسول، فسمي رسولا لأنه جاء في إثر صاحبه أو لتتابع أوامره ونواهيه، التي دائما يعني كل صباح كيجيك النبي بجديد، فتتابعت منه الأوامر وتتابعت منه التعليمات وتتابعت منه الوصايا، كما جاء في حديث البخاري: فحمي الوحي وتتابع. يعني لما نزلت اقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى بيتي فقال: زملوني دثروني، فلما ذهب عنه الروع خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرت أيام اشتق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوحي من جديد، حتى ذكرت بعض الروايات أنه يريد أن يذهب إلى يعني الجبال الشاهقة ليسقط نفسه، كان الله عز وجل غضب عليه أو سخط عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتق إلى الوحي من جديد. على كل حال، فنزل عليه الوحي من جديد فحمي وتتابع، فترى الوحي مدة حتى اشتاق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فحمي الوحي بعد ذلك وتتابع. يعني لما نزل عليه: أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. قال: فحمي الوحي وتتابع. حمي كنية عن ماذا؟ عن تتبعه وعن استرساله وعن عدم انقطاعه. فسمي الرسول رسولا لأنه مرسل من عند الله عز وجل تابعا للرسل السابقين، وسيتبعه الرسل اللاحقين طبعا للرسل السابقين. من النبي صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده ولا رسول بعده. فيستفاد من كلمة الرسول ما استفيد من كلمة النبي. كلمة الرسول ماذا تقتضي؟ تقتضي مرسلا ورسولا ورسالة ومرسلا إليه، يعني تقتضي أربعة عناصر. مرسلا فلا يمكن أن نقول لشخص رسولا بدون أن يكون له مرسل، بدون أن يكون له باعث يبعثه. إذن فالرسالة ليست أمرا ذاتيا ينبع من ذات الشخص، ولكنه أمر زائد عليه، أمر خارج عنه، جاء من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. إنما أنا رسول، إن يأتي في كلام الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إنما أنا رسول، معنى إنما أنا رسول، هذا الأمر ليس لي منه شيء، ليس لي من الأمر شيء، إنما أنا رسول. فيبين للناس أنه مأمور، يجب تنفيذ ما أمر به. فاستفيد من النبوة ومن الرسالة أنهما ليستا ذاتية ولا وصفا للذات، ولكنهما شيئا خارجا عن الذات، عن ذات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس، وكما قال سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. إذن واشتقاقه وإرساله أمر الله عز وجل له بالإبلاغ إلى من أرسله إليه، واشتقاقه من التتابع كما ذكرنا، والرسل يعني ما ذكرناش هذا المصطلح، ذكرنا الرسل هيك هو من أوصاف اللبان، والرسل هو التفرق في المرعى، تفرق الإبلي في ماذا؟ في المرعى. ومنه قولهم: جاء الناس أرسالا، أي تبع بعضهم بعضا. فكأنه ألزم تكرير التبليغ أو ألزمت الأمة اتباعه، فكأن مادة رسالة أو الرسل فكأنها تفيد ماذا؟ تفيد إلزام النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، أو إلزام الأمة بماذا؟ بالاتباع. إلزام الرسول صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، أو إلزام الأمة بالاتباع، أو هما معا، لأنه إذا أمكن الجمع للمعنيين فأكثر فهما متضمنان في كلام واحد. واختلف العلماء هل النبي والرسول بمعنى أو بمعنيين، اختلف العلماء هل النبي والرسول بمعنى واحد أو النبي يعني شيئا والرسول يعني شيئا آخر. يعني هذا اختلاف قديم وليس حديثا، وليس لأن الناس يتكلمون الآن كثيرا في هذا الباب، هل الأنبياء كلهم رسل، يعني 124 ألف كلهم رسل وكلهم أنبياء، أو أن الرسل شيء والأنبياء شيء آخر، أو أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. يعني هذا الكلام يعني يتداوله القدماء والمحدثين. فقيل قد عيد رحمة الله تعالى عليه سيأتي بهذه الأقوال كلها، فقيل هما سواء، هما سواء، وإن كان التعبير مختلفا، لأن ما معنى أخبر الله نبيه الذي يقتضيه النبي، وأرسل الله نبيه الذي يقتضيه لفظ الإرسال. فأخبر الله نبيه وأرسل الله نبيه، يعني من حيث الاشتقاق ربما تقول ليس بينهما فرق، ولكن هناك فرق. هو أخبره، هل أخبره، هل يستفاد من كلمة أنبأه أو أخبره، هل يستفاد منه أن يبلغ للآخرين؟ لا يستفاد منه. أخبرتك بكذا وكذا وكذا، ماذا يعني؟ لا يلزم منك أن تخبر شخصا آخر، أي من نفس اللفظ، ولكن عندما تقول أرسلت فلانا فإن السامع ينتظر شيئا آخر. ماذا ينتظر؟ إلى من؟ أرسلت فلانا، ولكن إلى من؟ أرسلته إلى البحر، أرسلته إلى القمر، يعني إلى من أرسلته؟ فيقتضي شيئا زائدا وهو المرسل إليهم، المرسل إليهم. فافترقا، فقال العلماء النبي هو مخبر أو مخبر من الله عز وجل، ولكنه غير مأمور بتبليغ، لأن التبليغ لا يستفاد من أنبأه أو أخبره، بينما الرسول إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ. من أين استفيد وأمر بالتبليغ؟ استفيد من كلمة أرسل، أرسل. إذن أولى الذين يفرقون ينطلقون من المادة اللغوية، أخبر لا يفيد تجاوز الخبر للمخبر إلى غيره، وأرسل يفيد تجاوز الرسالة من المرسل إلى المرسل إليه. وأصله من الإنباء وهو الإعلام. واستدلوا بقوله تعالى الذين يقولونهما سواء، استدلوا بقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فأثبت لهما الإرسال، فأثبت لهما الإرسال. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، إذن فالنبي مرسلون والرسول مرسلون، بدليل وما أرسلنا من قبلك، بدليل أرسلنا الأولى أدخلت النبي في ماذا؟ في الرسالة، في تحمل الرسالة. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فقد أثبت لهما الإرسال معا. قال ولا يكون النبي إلا رسولا ولا الرسول إلا نبيا، فيكون النبي يعني الرسول، ويكون الرسول يعني النبي. وقيل هما مفترقان من وجهين، أي مختلفان، هذا يعني شيئا وهذا يعني شيئا آخر. إذ قد اجتمعا في النبوة التي هي الاطلاع على الغيب والإعلام بخواص النبوة أو الرفعة لمعرفة ذلك وحوز درجتها، وافترق في زيادة الرسالة للرسول، وهو الأمر بالإنذار والإعلام كما قلنا. إذن فبعضهم يقول افترق لأنهما اشترك في بداية الأمر وهو الإخبار، فكل منهما يوحى إليه، فكل منهما ينبأ أي يخبر به بالنبأ، يخبر به الوحي. ولكن زاد الرسول بشيء آخر هو الأمر بالتبليغ، زاد الرسول بالأمر بالتبليغ. واستدلوا بنفس الآية، واستدلوا بالآية نفسها، حيث قال الله عز وجل من رسول ولا نبي. قالوا لو كان لهما معنى واحد لما كانت هناك فائدة بالتكرار، فيكون من باب عطف الشيء على نفسه، وهذا لا يليق بالكلام الفصيح كالقرآن الكريم، لا يليق بالكلام الفصيح أن يكون فيه تكرار، أن يكون فيه الحشو، أن تكون فيه الزيادة. فلو لم يكن بينهما فرق لاكتفى بواحد وينوب عن ماذا؟ عن الآخر. اكتفى بالرسول وما أرسلنا من رسول وينوب عن النبي، أو ما أرسلنا من نبيين كما في الآية الأخرى، وكما أرسلنا من نبيين في الأولين، وينوب عن ماذا؟ وينوب عن الرسول. إذن فهؤلاء يقولون بزيادة الرسول على ماذا؟ على النبي، بالأمر بالإبلاغ. هناك يشتقون التعريف المشهور، النبي إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يمر بتبليغه، والنبي إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وقد ذهب بعضهم إلى أن الرسول قد جاء بشرع مبتدأ، ومن لم يأتي به نبي غير الرسول وإن أمر بالإبلاغ والإنذار. ذهب بعضهم إلى تفريق آخر بين النبي والرسول، فقال النبي الرسول من جاء بشرع جديد، من جاء بشرع مبتدأ، معنى مبتدأ في التشريع وليس في العقيدة، العقائد لا تتغير من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض، ولكن الذي يتغير هو الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشريعة يعني بعض المعاملات، بعض العبادات، بعض الأمور التي يمارسها الناس في حياتهم تتغير من قوم لآخرين. ما أمر به هؤلاء يمر هؤلاء بشيء آخر، وربما أمر هؤلاء بضده، كما قال عيسى بن مريم: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هؤلاء أمروا بماذا؟ باحترام هذه المحرمات التي حرمت عليهم. وجاء عيسى عليه الصلاة والسلام ليرد الأمور إلى نصابها، فقال: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يعني جاء تغيير في ماذا؟ تغيير في التشريع، تغيير في التشريع. فمن جاء بتغيير في التشريع سمي رسولا، ومن اكتفى بتبليغ شريعة من سبقه سمي نبيا. وهذا الوجه يعني أقرب ليكون راجحا، أقرب ليكون راجحا. فالنبي مرسل ومأمور بالتبليغ، ولكن بتبليغ كتاب من سبقه. والرسول مأمور بالإبلاغ، ولكن بإبلاغ شيء جديد، شريعة جديدة. إذن فكل من معه شريعة جديدة أو كتاب جديد كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف شيث وصحف إبراهيم إلى آخره سمي ماذا؟ سمي رسولا. ومن لم يكن معه تغيير وإنما يسير به لكتاب الأنبياء السابقين كمعظم أنبياء بني إسرائيل، معظم أنبياء بني إسرائيل في هذا المنحى، أي أنهم يبلغون التوراة، يبلغون كتاب موسى عليه الصلاة والسلام أو شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، فيكونون أنبياء ولم يكونوا مرسلين. فيكون الحديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء قال: جم غفير 124 ألفا، وعدد الرسل فيهم 314 رسولا، يعني 313 رسول و124 ألف نبي. بمعنى الأنبياء عدد غفير، جم غفير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عدد كثير جدا. الذين يتحملون رسائل الرسل السابقين ويبلغون لمن جاء بعدهم كثر، والمرسلون الذين جاءوا بتشريعات المغيرة أو المغيرة شريعات المعدلة هم قلة بالقياس مع ماذا؟ مع 124 ألف، يعني 313 ولا 314 ماشي شي حاجة كثيرة أمام 124 ألف نبي. ولذا جاء في الحديث، وإن كان هذا الحديث ضعيفا لكنه في هذا الباب يمكن أن يكون له سند: علماء أمتي كأنبيائي بني إسرائيل، بمعنى يبلغون رسالتي. والفرق بين علماء الأمة وبين أنبياء بني إسرائيل أنهم لا يوحى إليهم الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نبي بعدي. إذا كان لا نبي بعده فمن باب أولى لا رسول بعده، بمعنى إذا لم يكن هناك من يخبر ويؤمر بتبليغ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى من يغير شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، من يأتي فمن باب أولى من يأتي بشريعة جديدة ومن يأتي بكتاب جديد. هذا الوجه الأخير هو أقرب إلى الصواب، لأن الأنبياء إذا أمروا وجاءهم الوحي، لماذا يأتيهم الوحي؟ لأنفسهم فقط، أن يأتيهم الوحي من أجل ماذا؟ أن يبلغوا الرسالة السابقة، يعني الله سبحانه وتعالى يؤيد بهم الرسائل السابقة، يؤيد بهم. كلما مات نبي، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلما مات نبي قام نبي، كلما ذهب نبي جاء نبي، أو كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم، في الحديث كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي آخر. وهذه الأمة من سيسوسها؟ العلماء. من سيسوس هذه الأمة؟ العلماء. يسوسونها بماذا؟ يسوسونها بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة. والوحي، ما الذي يضمن الوحي؟ الوحي إلى الأنبياء يضمن عدم تغيير الشرائع، يضمن عدم تغيير الشرائع، أي عدم تحريف الشرائع. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزهون عن تحريف شرائع الرسل السابقين لهم، ونحن والحمد لله قد من الله عز وجل حفظ شريعتنا بنفسه. لم يكن لأحد من الناس نبيا كان أو غيره لم يكن إليه أمر الشريعة، بل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ بحفظ الذكر أي بالقرآن، بحفظ القرآن حفظ السنة، فقيض لها رجالا ينفون عنها تأويل الغافلين تأويل الجاهلين وانتحار المبطلين إلى آخر ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن السنة المطهرة محفوظة. يقول العلماء لأنه لا يمكن أن يقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وجعل بيانه هو السنة بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، يعني محال أن يحفظ المبين ولم يحفظ المبين الذي هو السنة. فحفظ الله عز وجل لنا الكتاب والسنة معا، وزعم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، معنى زعم ذلك ضمنه، فقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا، كتاب الله وسنتي. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله فقط، لأن السنة ربما تتعرض وتتعرض. ضمن النبي صلى الله عليه وسلم وزعم أن سنته ماضية إلى يوم القيامة، كما أن القرآن أيضا ماضي إلى يوم القيامة، لأن الله عز وجل كما تكفل بحفظ المبين أي القرآن تكفل بحفظ المبين وهو السنة، لأن قيض لها رجالا يعني نقحوها وطهروها، ولذلك تسمى السنة المطهرة. السنة المطهرة أي المطهرة من الأحاديث الموضوعة والأحاديث المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحيح هو الذي عليه الجماء الغفير أي الذي عليه كثير من الناس، أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، يعني التعريف الذي أشرنا إليه أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، يعني أن الرسول يجمع بين الصفتين، والنبي يكتفي بصفة واحدة بصفة النبوة. إذن فالنبي يجمع بين الصفتين، بين كونه نبيا أي مخبرا من عند الله عز وجل، وبين كونه رسولا أي مخبرا عن الله عز وجل بشرع جديد. والنبي اكتفى بماذا؟ بصفة واحدة وهي الوحي من الله عز وجل، لكي يدعو الناس وينذرهم ويعلمهم بما جاء في الكتب السابقة كما أشرنا إلى ذلك. وأول الرسل آدم عليه الصلاة والسلام، وآخرهم من هو؟ آخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لاحظ أن أولهم نبي ورسول، آدم نبي ورسول، وآخرهم نبي ورسول، نبي ورسول. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي حتى لا يقول أحد. سبحان الله، المتنبئون الذين جاءوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ادعوا ماذا؟ النبوة، ولم يدعوا الرسالة، ادعوا النبوة. المتنبئون يعني طلحة، ليش طليحة هيك، طليحة الأسدي ومسيلمة الكذاب وسجاح وفلان وفلان، يعني المتنبئون كثر. هؤلاء ادعوا ماذا؟ ادعوا النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم الأسود العنسي، والنبي صلى الله عليه وسلم حسم الأمر فقال لا نبي بعدي، باش ما يجيش واحد يقول لكم راه أنا غير النبي ماشي الرسول، أنا كنحترم مقام الرسالة ولكن في مقام ماذا؟ في مقام النبوة. وسجاح قالت لهم إنما قال النبي محمد لا نبي بعدي ولم يقل لا نبية، باش تخرج هي من باب الوسع. فيكون جوابها لا نبية قبله ولا نبية بعده، لا نبية في التاريخ، لا نبية قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا نبية بعده، فكيف تدعين أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سد باب النبوة على الرجال ولم يسد باب النبوة على النساء؟ لم يفتح قط باب النبوة على النساء، لم يفتح قط باب النبوة على النساء. وفي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن الأنبياء 124,000 نبي، وذكر أن الرسل منهم 313 أولهم آدم عليه الصلاة والسلام. فقد بان لك، يقول قاضي عياد بعد أن جاء بهذه البيانات وبهذه التوضيحات والشروحات، قال فقد بان لك معنى النبوة والرسالة، وليست عند المحققين، المحققين من أهل العلم، المحققين من أهل العقائد، المحققين الذين يعني يبحثون في هذه الأمور الدقيقة، وليست عند المحققين ذاتا للنبي، ذاتا للنبي ولا وصف ذات، خلافا للكرامية، خلافا لواحد الطائفة من أهل الكلام، يعني زعموا أن النبوة شيء ذاتي، شيء ينبع من ذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذهب بعض المتأخرين هذا المذهب وزعموا أن الوحي نوع من الفيضان، إيش الشعور، وواحد النوع من النضج الكبير في داخل الإنسان فإذا به يكون نبيا، يعني أنه واحد عنده واحد فيضان الوجدان ولا ما عرفت إيش اسمه، ربما إذا قريت رسالة التوحيد لمحمد عبده وتشوف الوحي، شوف تعريف الوحي إيش يقول ثم تشوف أن الوحي جعله شيئا ذاتيا، شيئا ينبع من ذاتي من ذات الإنسان، وهذا خطر كبير على هذه التعارف وعلى هذه العلوم التي حماها ودافع عنها القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه ومن على شاكلته من العلماء. قال خلافا للكرامية، بل هو أمر زائد وخارج عن ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، في تطويل لهم وتهويل، ليس عليه تعويل، يقول في تطويل لهم يعني طول الكلام في هذا النقاش، ولكن ليس عليه تعويل، يعني كلام كله لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم مضى القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه ليعرف الوحي، فقال وأما الوحي فأصله الإسراع، فلما كان النبي يتلقى ما يتيه من ربه بعجل سمي وحيا، وسمي أنواع الإلهامات وحيا تشبيها بالوحي إلى النبي، وسمي الخط وحيا لسرعة حركة يد كاتبه، ووحي الحاجب واللحظ سرعة إشارتهما، ومنه قوله تعالى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، إلى آخر ما جاء في المعاني التي وردت في الوحي، ليبين لنا أن الوحي يتضمن عدة معاني، من هذه المعاني يتضمن الإسراع، ويتضمن الإخفاء، ويتضمن السرية، ويتضمن الرمزية. فأوحى إليهم أن سبحوا، يعني أشار إليهم، هذه الأمور كلها يعني يمكن أن يوصف بها الوحي، لأن الوحي بعد أن كان كلاما ليس بحرف ولا بصوت أصبح ماذا؟ أصبح بعد أن تلقاه النبي كلاما بحروف وأصوات، والكلام عندما ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم كسلسلة على صفوان فيفصم عنه وقد وعى ما قال، فيدل على ماذا؟ على سرعته، ويتنزل عليه الوحي بين أصحابه ولا أحد يعلم بذلك، فإذا سري عنه أي إذا ذهب عنه ما يجد قال لهم قال الله تعالى، أين هم؟ لم يسمعوا. إذن فهو كلام سر خفي سريع رمزي، يحتمل هذه المعاني كلها، وهي ما سنعود إليها إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل بحول الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وأستغفر الله لي ولكم، وصل الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.